ما انتش خايفة من الزوج؟ أعلم أن الوضع الآن قد اختلف، إن لم تكن المرأة مراقبة لله جل وعلا فلن يستطيع الزوج أن يضبط سلوكها ولا أخلاقها. أنت راقبي ربك سبحانه وتعالى، وأنت أيها الرجل الظالم، يا من تضحك على هذه وتلك بكلمات معسولة، أنسيت أن الله يسمعك ويراك؟ أنسيت أن الله يسمعك ويراك؟ إن كنت تظن أنك روميو فاعلم بأن الله جل وعلا قادر على أن يفضحك إن لم تتب إليه، والله يمهلك ولن يهملك، وستدفع ورب الكعبة الدين كاملا غير منقوص. أقسم لك بالله ستدفع الدين كاملا غير منقوص، يا من تخدع نساء المسلمين وبنات المسلمين، يا من تقضي الليلة عبر الإنترنت وعبر الهواتف النقالة والهواتف الثابتة الأرضية في كلام هذا وكلام تلك، والله العظيم ستدفع الدين كاملا غير منقوص. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يظن كثير من الرميهات أن بيته أكبر وأطهر وأشرف وأبعد من أن يبتلى. لا ورب الكعبة، والله العظيم ستبتلى، أقسم بالله ستبتلى، وستبكي دما بدل الدمع. أيها الروميو اتق الله يا من تحمل الهاتف النقال وتكلم النساء في الليل والنهار، هذه خلوة وخلوة بشعة، وكلمات محرمة، كلمات آثمة، كلمات ظالمة. وأنت أيتها المسلمة سواء كنت بنتا أو امرأة متزوجة، اتق الله واعلمي أنك ستفضحين في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتوبين إلى الله جل وعلا. كم من بيت دمر، وعندي الكثير من الأسرار، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. كم من بيت دمر بسبب أن الرجل يشك في امرأته ثم وضع لها جهازا في البيت وسجل كل مكالماتها مع ذئب بشري مجرم ظالم آخر. كم من بيت خرب، كم من امرأة طلقت بسبب إجرامها وظلمها وخيانتها لزوجها بمكالمتها لرجل أجنبي. هذه خيانة وخيانة بشعة، لأنها تودي بها إلى الوقوع في الفاحشة. الشيطان له خطوات، احنا هنتفزلك ونقول لك لا أنا أشرف أنت أضعف وأنا أضعف. لا يملك أحد لنفسه على الإطلاق القدرة إذا عرضت عليه الفتنة هيبقى عنترة بن شداد ولا هيزل. يا أخي أنا لا أضمن نفسي إذا عرضت علي فتنة، وأي رجل بيحترم نفسه لا يضمن قلبه ولا يضمن عقله. عشان كده النبي حذرنا من أن نعرض أنفسنا للفتن. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، الأخت اللي هتحس إنها ضعيفة قدام التليفون ترميه في 60 داهية، ترميه بعيد خالص، تقول أنا مش عاوزة تليفونات. اللي هتحس إنها هتضعف وبيتها هيتخرب وإيمانها هيضيع وهتروح جهنم بسبب المعصية، ما ترمي التليفون في 60 داهية. وإحنا كنا عايشين بالتليفونات؟ الله، هو لو البيت ما فيش فيه تليفون هيتعطل هيتوقف؟ إنما الست الشريفة العفيفة الفاضلة المؤمنة التقية هي التي لا تراقب زوجها بل تراقب ربها. الزوج مش معاك على طول. والله العظيم لو أرادت أي امرأة أن تفعل أي شيء في حضور زوجها لفعلت، إنما المراقبة لله، الخوف من الله. أنا عندي بلاوي وعندي فتاوى بتبكيني، أقسم بالله ببكي. اوعى تتصور إن المشاكل اللي بتعرض على المشايخ لا تحرق قلوبهم، بل تحرق قلوبهم وجايبة لهم الضغط والسكر وكل ألوان الأمراض. مش ممكن أبدا، ده شيء يحمى. أختي وبنتي الله، مش البنت فلان مش بنتي أو زي بنتي، وأخت فلان وزوجة فلان ما هي أختي، أختي في الله، أختي في الدين. إذا قلب ما احترقش وحرقته الغيرة على النساء المسلمين يبقى لا خير فيا كرجل يدعو إلى الله أبدا. فأنا بنصح إخواني وأخواتي، هذا حرام، خلي بالكم من التلفونات، خلي بالكم من التلفونات. كم من بيوت خربت بسبب التلفونات، كم من بيوت طلقت فيها النساء بسبب التلفونات، كم من بيوت شك فيها الأزواج في كل سلوكيات النساء بسبب التلفونات، بسبب التلفونات. ورمي اللي قاعد على الخط بينتقل من امرأة لامرأة، والله العظيم لا يقول كلمة واحدة من هذه الكلمات المعسولة لزوجته. وخلي بالك، خلي بالك، أنا بحذرك، أقسم بالله ستبتلى، أنا بأقسم بالله على هذا. ده دين لازم توفيه، فاتق الله واستغفر الله وتب إلى الله، وعاهد ربك الآن الآن امسح كل أرقام التليفونات اللي على تليفونك للنساء محرمات. لو انت رجل وبتخشى الله امسح الآن، الآن وانت جالس تسمعني، امسح كل الأرقام اللي بتجرك للمعصية. وقول لا، ما انت ممكن تقبض وانت في مكلمة هيمان قوي، ممكن تقبض، انت مستترها، مستبعد انك ممكن ربنا ياخدك وانت بتكلم امرأة في الحرام وعاوز توقعها في المعصية، وانت كمان مستكترة ان ربنا ياخدك وانت قاعدة بتكلم رجل في الحرام في كلمات ممكن تجرك الى الفاحشة. يبعث كل عبد على ما مات عليه، معلش سامحوني بس الكلام يحرق القلب، والواقع مدمي مدمي. وأي رجل من إخواننا من أهل العلم عنده من المشاكل وعنده من الفتاوى وعنده من الأسئلة ما تحرق الفؤاد وتحرق الدماء وتصيب بالضغط وبالسكر وبالقلب وبكل ألوان الأمراض، أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي إخواننا وأن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعصمني وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.